أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الحوطة، معهد الحوطة العلمي، وباعثها أخونا عبد الله عبد الرحمن. أخونا يسأل عن شرح بعض النصوص فيقول: ما صحة وما هو شرح هذا الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة لمن اتبعه من الناس أجمعين، محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، نسأل الله أن نكون من أولئك. وبعد، فإن الصلاة المفروضة أحد أركان الإسلام، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أداءها، ودلنا على أماكن أدائها للرجال في المجتمعات، فأداء الصلاة في المساجد، وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر القادر على الصلاة مع الجماعة، وهم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم في النار، ومنعه من ذلك ما في البيوت من النساء والذرية. وجاءت الأحاديث الكثيرة المؤكدة على وجوب الجماعة، ومنها: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ويوضح هذا الحديث حديث تفضل صلاة الجماعة، صلاة المسجد، صلاة الرجل في بيته أو حيه، 27 جزءا، فدل ذلك على أنه لا صلاة تامة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد. فإذا صلى في بيته مع قدرته على الحضور إلى المسجد فقد استهان بسنة رسول الله، وزهد بفضل الله، ورخص عنده الثواب الذي أعده الله لمن حافظ على هذه العبادة في المساجد. لكن صلاته لا تعد باطلة بحيث يعد تاركا للصلاة، وإنما أدرك إذا أتقنها جزءا من 27 جزءا. وينبغي أن يلاحظ أن الإنسان قد يصلي مع الجماعة فلا يدرك من صلاته إلا العشر، يغفل، يجوب قلبه الأقطار والأماكن، يغشى المنتديات والمنتزهات وهو في صلاته، فلا يدرك من الصلاة إلا النصف، وعدد النبي إلا إلى العشر. ولذلك لا غرابة أن نرى أن صلاتنا لن تؤثر فينا التأثير الكبير، وذلك لما يداخلها من السهو والغفلة والانشغال بكثير من أمور الدنيا. فمعنى هذا الحديث في أصح أقوال أهل العلم: لا صلاة كاملة تامة لجار المسجد إلا في المسجد. ولكن ينبغي ألا يغيب عن البال أن من كان مجاورا للمسجد ثم لا يصلي مع الجماعة أن هذا تخشى عليه الفتنة، وأن يختم له بخاتمة السوء، وأن يبعث مع غير المصلين. لتركه الجماعة مع تيسر حصولها، فما عذر من كان المسجد بجانبه أو بقربه أن يصلي في منزله مع النساء، ويكون قدوة لأولاده الذكور سيئة، ويفتح الباب للواقعين في عرضه، ويصبح في نظرهم متخلفا عن سنة رسول الله، تاركا لسنن الهدى ينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: هل يجوز أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مولانا، أم أن هذا من الغلو؟ إذا عرفنا معنى مولى في اللغة العربية فهي تصدق على العبد المملوك والمعتق، فيقال مولانا فلان بن فلان أي عتيقنا، وتصدق على المعتق فيقول المملوك لمعتقه مولانا فلان. ولغة العرب التي جاء فيها هذا النص تعني أن المولى تارة يكون السيد الرفيع المنزلة، وتارة يكون المملوك المعتق، ومن الأول قول الخنساء: وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. فلا حرج في إطلاق كلمة المولى على المعتق أو على المعتق أي المملوك الذي أعتقه مالكه، فإذا كان لا حرج في ذلك فلا حرج أن يقال إن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم مولانا، فهو سيد ولد آدم كما قال وهو عليه الصلاة والسلام ولا فخر، بل هو سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة والتسليم، فلا حرج في ذلك. ولكن ينبغي أن ألا يغيب عن البال أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله جل وعلا وصفه بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأكمل أوصافه بالنسبة لربه أنه عبد الله ورسوله، فلا حرج إذا قيل سيدنا صلى الله عليه وسلم ومولانا صلى الله عليه وسلم، وأفضل منه عبد الله ورسوله، فهذه هي أعلى الشرف لمن قربه الله، هو عبد الله ورسوله وخليله. فإذا كان كذلك وهو لا شك كذلك فهو سيد ولد آدم بلا شك والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. أخونا سؤاله الأخير يسأل عن تفسير هذا النص: لو سكتت جوارح هذا لسكن قلبه، أو ربما العكس يا صالح. الحديث وهو أثر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. رأى أحد الصحابة رجلا يصلي كثير الحركة فقال: لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه. ويفسر هذا ويؤكده الحديث الصحيح المرفوع: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الجسد ورئيسه المتصرف في جوارحه، يرسل العين إلى المحارم، ويرهف السمع لاستماع أسرار الناس أو محرم القول من غيبة ونميمة وغناء وطرب، ويحرق القدم للسعي إلى المقاصد السيئة، ويطلق اللسان فيما حرم الله أو بما هو ضد ذلك، بأن يكف البصر عن المحرم ويحجب السمع عن المحرم ويحجز القدم واليد واللسان عن الحرام، ويشغل اللسان بالذكر واليد بالبذل في وجوه البر، والرجل بالسعي إلى المساجد، والأذن لاستماع القرآن الكريم وصحيح القول وجميل المواعظ. فالقلب سيد في الجسد ومالك للحركات ومسؤول، وبه تتعلق الأحكام، وهو مكان التكليف ومناطه. فإذا سكن القلب في العبادة وأخبت إلى الله هدأت الجوارح وغض الطرف واجتمع الفكر. نسأل الله أن يجمع حواسنا في أداء العبادة على عبادته جل وعلا. اللهم أمين. نعود في هذا اللقاء إلى رسالة الأخ عين عين ألف، وقد عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول: يوجد عندنا في القرية إذا توفي إنسان يقولون أثناء حمله والذهاب به إلى المقبرة بصوت مرتفع: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يقولون أيضا عند وضعه في القبر: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وبصوت مرتفع أيضا، ثم بعد ذلك يقومون بعمل دائرة في مكان قريب من القبر، ثم يقوم واحد منهم بالدعاء، وفي نهاية كل دعاء يقول الفاتحة، ثم يقرؤون الفاتحة عقب كل دعاء مثل ما يقول لهم، فهل هذه الأعمال جائزة شرعا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. هذه من بدع الجنائز، فإن للموت رهبة، ويحسن لمن حمل الجنازة أو سار معها أن يستشعر مكانه على هذه الأعواد عن قريب، وأن يستعد له، وأن يتصور ما الميت مقبل عليه ليستعد لذلك بالعمل. فإن للموت رهبة وفزعا، والإنسان إذا أحس بالرهبة والفزع يستشعر عظم حاجته إلى الله، ويتذكر ما قدمه من أعمال تنفعه أو تضره، ليتوب من مضار الأعمال، ويفرح ويسأل الله الازدياد من فضائل الأعمال. وما كان السلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يرفعون أصواتهم بالذكر مع الجنازة، لا بتهليل ولا بتكبير، فإن ذلك أشبه بالمظاهرة التي تعلو فيها الأصوات ويكثر فيها اللغط. وأما ما يتعلق بالموت فإن الصمت والشعور بالهيبة والإحساس بالإقبال على منازل الآخرة هو المناسب، وكذلك عند وضع الميت لا يسن ذلك العمل، وإنما يحسن الدعاء للميت عند قبر وضعه في القبر وقبل ذلك وبعده، لكن ليس بهذه الطريقة والتحلقات، فإن ذلك غير مأثور عن المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. والشيطان يسول للناس ويحسن لهم ما لم يرد عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، لترد أعمالهم، حيث ثبت في الصحيحين أن أي عمل يعمله المرء لم يكن له أصل من السنة ولم يكن مشروعا من رسول الله فهو مردود، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الإسلام، ما ليس منه فهو رد. وبهذا يعلم السائل والمستمع أن ما سأل عنه ليس من الأمور المشروعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل أيضا ويقول: يقوم إمام المسجد عندنا في نهاية ختام كل صلاة بالدعاء بصوت مرتفع، فهل أستمع له؟ وإذا استمعت له يقومون في نهاية الدعاء بالسلام على بعضهم، وهذا يمنعني من الدعاء، فهل هذا جائز شرعا ما يفعله الإمام؟ وما الذي علي أن أفعله في هذه الحالة؟ الثابت عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم الإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد دبر كل صلاة، أن يكثر المرء من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول هذه الجملة أربع الكلمات 25 مرة، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقول هذه الثلاث الكلمات 33 مرة لتكون 99 كلمة، فيضيف إليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. من حافظ على هذه الأذكار بعد كل صلاة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. بذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح. أما ما ذكره السائل من رفع الصوت للإمام وتأمين الناس بعده أو متابعته بالتجاوب معه في الأذكار ثم المصافحة بعد ذلك، فهذا عمل ليس له أصل بهذه الصفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي للإنسان أن يحرص على إشاعة السنة. وهذه من بعض الطرق الصوفية التي أثرت على الناس وشاعت فيما بينهم فاتخذوها سننا وهي بدع، وهكذا ما وضع من بدعة إلا رفع في مقابلها سنة، والخير والفلاح والسعادة والعزة بحسن المتابعة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ علي زين السلمي من مكة المكرمة. أخونا له سؤال يقول فيه: هل تجوز الصلاة خلف إمامين، الأول يقرأ الخطبة والثاني يصلي صلاة الجمعة، علما بأن كل واحد منهما لا يحسن القراءة حتى قراءة الفاتحة، فما هو الواجب علي؟ هل أترك هذا المسجد علما بأنه لا يوجد مسجد غير هذا المسجد جامع، أو أترك الصلاة خلفهما؟ أرجو الإفادة عن ذلك وجزاكم الله خيرا. أما ترك الصلاة خلفهما فلا أرى لك ذلك، ولكن أرى أن تنصحهما أو تشعر أحدا يمكن أن ينصحهما وتقبل نصيحته. والواجب على هذا المصلي وعلى هذا الخطيب أن يحرص على إتقان قراءة القرآن ولا سيما قراءة الفاتحة، وأن يتعلم ذلك، فإن تعلم الفاتحة واجب على كل مسلم، إذ لا تصح الصلاة إلا بها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من لم يعرف شيئا، وعليه أيضا أن يجتهد في حفظها. أما ترك الجماعة فإن ذلك من تسويل الشيطان ليبعدك عن الاجتماع ويصدك عن مجامع المسلمين. فإذا وجد قصور وتقصير فلا ينبغي أن يحمل الإنسان على أن يقصر من الجانب الآخر. إن كان أهلا للإمامة فليتبرع وليؤم الناس، فإن كان الإمام والخطيب بمرتب ولا يسمحان به فليتفضل هو ويؤم بدون مقابل ويدع ذلك لهما. لا يجوز له أن يدع الجمعة لعدم رضائه عن قراءة الإمام وعن قراءة الخطيب، فليحضر وليجتمع مع الناس انتظارا للرحمة التي تنزل على المصلين، مشاركة لهم في اجتماعهم، ولعل الله أن يجعل على يديه انفتاح خير وإحسان عمل وتعلم من هؤلاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة ميم ألف عين من العراق تسأل في هذه الحلقة وتقول: أسأل عن لبس السواد، هل هو حلال أم حرام على الميت؟ لبس السواد إذا لم يزد عن 3 أيام فلا حرج فيه على المرأة أن تحد على ميت 3 أيام، ما عدا الزوج فإنه يجب عليها أن تحد 4 أشهر و10. وكيف تلبس؟ تلبس ما شاءت من الملابس، غير أن لا تلبس ملابس الزينة والفتنة، وتتجنب الطيب والكحل، وما عدا ذلك لا حرج عليها، إلا أنها إذا كانت شابة أو ممن يصلح أن يتزوجن فلا يحل لها أن تتعرض للخطاب ولا أن تخطب، وما عدا ذلك فلا حرج. وحيث أنها لم تبين ما سألت عنه من الحداد، فإن المرأة لا تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. بذلك ثبت الحديث عن أم سلمة وزينب بنت جحش، وهما من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة منهن دعت بطيب فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: والله ما بي إلى الطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا أيضا تقول: وأسأل عن زيارة النساء إلى القبور وتعليق صورهم في قبورهم ووضع الشمع والبخور، هل هذا صحيح؟ بل هذا حرام. أما النساء فقد اختلف العلماء في جواز زيارتهن للقبور، مانع ومجيز، وأصح أقوال أهل العلم المنع من زيارة النساء للقبور، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخصيص النساء بالمنع من قوله: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. أما إضاءة القبور وتعليق الخرق عليها ووضع الشموع والزهور فهذه أيضا من البدع ولا تحل. إن كانت ذات قيمة فليتصدق بأثمانها عن أولئك الأموات، وإن كانت غير ذات قيمة فلا تحضر إلى القبر، والميت بحاجة إلى أمر آخر غير ذلك، بحاجة إلى دعاء الحي له. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا كيفية زيارة القبور، وذلك بقوله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. ويقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون إلى غير ذلك. المهم أن الميت بحاجة إلى دعاء الحي، والله أعلم.